بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمي ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمي بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمي ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمي بلادي إذا ما دهتك الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب هتافتنا النصر للمسلمي بلادي إذا مدهتك الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب هتافتنا النصر للمسلمي سنلقى الحمام أسودا كرام سنلقى الحمام أسودا كرام نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلمي نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلمي بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين سأمضي إلى الله في كل حين وأبني لمجدك صرحا متين ولن أخشى ظلما ولا ظالمين فإني لربي نذرت دمي سأمضي إلى الله في كل حين وأبني لمجدك صرحا متين ولن أخشى ظلما ولا ظالمين فإني لربي نذرت دمي تلون اليمين لرب ودين تلون اليمين لرب ودين بألا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين بألا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمي سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمي ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين.